بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. بفضل الله ومنته سبحانه وتعالى أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على المدود في كتاب الله عز وجل، وألخصها حتى تحفظوها فأقول: المدود في كتاب الله عز وجل 9 لا عاشر لها. المد الطبيعي وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، مثاله يا موسى نوحيها، ومقداره حركتين، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك كقولك ق أو ب أو ت، أي حرف متحرك فتحة أو ضمة أو كسرة. مقدار زمن النطق هذا نضربه باثنين فيكون معنا المد الطبيعي. ق هذا مقداره ق ق، نفس الطول. والمد الثاني الملحق بالمد الطبيعي هو مد البدل، وهو حالة خاصة من الطبيعي صادف أن كان الحرف الذي قبل حرف المد همزة آ أو إي آ مثل آمنوا، أو مثل أوتوا، إي مثل إيمانا، ويمد كالطبيعي بمقدار حركتين. ومد العوض وهو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين: عليما أقول في الوقف عليما، حكيما أقول في الوقف حكيما. هذه الألف هي عوض عن تنوين النصب في الوصل، وأيضا مقداره حركتين. الصلة الصغرى هي صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو لفظية إن كانت الهاء مضمومة، وبياء لفظية إن كانت الهاء مكسورة، بشرط أن تقع الهاء بين متحركين، نحو قوله تعالى: إنه على رجعه لقادر، فأشبعنا ضمة إنه وأشبعنا كسرة رجعه إلى أن صار هناك حرف مد منطوق، ومقدار الصلة الصغرى حركتين، وتكون في الوصل دون الوقف. إذا وقفنا نقول إنه رجعه. هذه المدود الثلاثة البدل والعوض والصلة الصغرى ملحقة بالمد الطبيعي. والمد المقابل للمد الطبيعي المد الفرعي، والمد الفرعي المقصود به المدود التي تمد أكثر من حركتين لسبب من الأسباب، والأسباب سببان: السبب الأول مجيء همزة بعد حرف المد، والسبب الثاني مجيء سكون بعد حرف المد. أما مجيء الهمزة بعد حرف المد فهو أيضا قسمان: إن جاء حرف المد والهمزة في الكلمة نفسها هذا مثل جاء، هذا اسمه متصل، قد يكون حرف المد ألفا كجاء مثلا، أو واوا كسوء، أو ياء كجيء. هذا المد المتصل يمد برواية حفص عن عاصم أربع حركات أو خمس حركات، أربع حركات أو خمس حركات. فإن جاء حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، نحو قوله تعالى: يا أيها، قوا أنفسكم وفي أنفسكم، فإن جاء الأمر كذلك هذا سمي مدا متصلا، ويعامل برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية كالمتصل تماما. يعني إن مددنا المتصل أربعة نمد المنفصل أربعة، وإن مددنا المتصل خمسة نمد المنفصل خمسة. المتصل والمنفصل إما كلاهما خمسة بخمسة أو أربعة بأربعة. هذا بالنسبة للمد الفرعي الذي سببه همزة. ويلحق بالمد المنفصل مد الصلة الكبرى، وهو كالصلة الصغرى، يعني هاء ضمير وقع بين متحركين لكن صادف أن كان الحرف الذي بعدها همزة قطع، نحو قوله تعالى: يحسب أن ما له أخلده، ما له أخلد، فنمده بمقدار المنفصل، يعني أربع حركات أو خمس حركات، واسمه صلة كبرى. هذه هي المدود الفرعية الثلاثة التي لها علاقة بالهمزة: المتصل، المنفصل، الصلة الكبرى. نأتي إلى المجموعة الثالثة والأخيرة وهي المد الفرعي الذي سببه السكون، وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا. هذا النوع الأول اسمه المد اللازم. المد اللازم إذن هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، ونعني بالسكون الأصلي أن يكون ساكنا في الوصل وفي الوقف، مثل الألف ولا الضالين، الألف من الحاقة، الواو من نون، الياء من ياسين، وهو قسمان: كلمي إن وقع في كلمة قرآنية، وحرفي إن وقع في حرف من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور، وشرحت هذا باستفاضة في وقته. اللازم بفروعه الأربعة يمد بمقدار 6 حركات. اللازم بكل أنواعه يمد بمقدار 6 حركات، يعني 3 أضعاف المد الطبيعي، 3 أضعاف المد الطبيعي. هذا المد اللازم. فإن كان السكون الذي بعد حرف المد ليس أصليا بل عارضا، يعني أن نقول هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا، بدل ما نقول سكون أصلي نقول سكون عارض، هذا اسمه المد العارض للسكون. نحو الرحمن، في الوصل هي الرحمن، فلما وقفنا سكنت النون. مثلا نستعين، هي في الوقف نستعين، فلما وقفنا صارت النون ساكنة، فنشأ هذا المد اسمه العارض للسكون. قد يكون في الألف أو في الواو مثل تعملون، أو في الياء مثل نستعين. هذا المد العارض للسكون يمد جوازا، جوازا يعني افعل ما شئت، هي معنى جوازا، حركتين أو 4 أو 6 حركتين يعني كالطبيعي، بل هو طبيعي، 4 ضعف الطبيعي، 6 3 أضعاف الطبيعي. المد التاسع والأخير هو مد اللين، وتكلمنا عنه في الحلقة الماضية. هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا، مثل الصيف، مثل أصلها رحلة الشتاء والصيف، فلما وقفنا والصيف سكنت الفاء التي كانت مكسورة، فالياء التي قبلها وهي ياء لينية لأنها ساكنة وقبلها مفتوح، تمد إما حركتين أو 4 أو 6. وأعود فأقول لابد أن ندخل في الحسبان زمن الحرف المفتوح الصيف، يعني يبدأ الحساب المد من فتحة الصاد، مع أنها ليست من جنس المد الذي بعده. فإن أخرجناها من الحسبان كان المد أقصر من حركتين عند القصر، وأقصر من 4 عند التوسط، وأقصر من 6 عند الطول. يعني ما بيصح يكون المد في اللين أطول من المد العرض السكون، مستحيل، إما أن يكون مثله أو دونه. دائما المد اللين إما مثل المنفصل أو دونه أو أقل منه، هذه نبهنا عليها أيضا في الحلقة الماضية. وأنهينا الكلام وقلنا بأنه على القارئ إن قرأ في مجلس أو في ركعة من ركعات الصلاة بمقدار معين من العرض السكون واللين أن يلتزم بهذين المقدارين في ذلك المجلس. يعني من بدأ مجلسه فقرأ فمد العارض للسكون ومد مد اللين بمقدار حركتين، فعليه أن يكمل ذلك المجلس أو تلك الركعة بهذا المقدار. فإن انتقل إلى مجلس آخر أو ركعة أخرى فمد العارض للسكون 4 واللين مثلا 4 أو 2، فيلتزم بتلك المقادير في ذلك المقام. إذن دائما من ابتدأ بمقدار في مجلس أو مقام أو ركعة استمر عليه إلى أن ينهي ذلك المجلس. هذا ما ذكرناه في الحلقة الماضية، وبه أنهينا ولله الحمد الكلام على كل المدود في القرآن العظيم. وقلنا بأن ما نجده في بعض كتب التجويد من غير هذه 9 ليست بأنواع للمدود، وإنما هي ألقاب، كما يقولون مثلا مد الحجز ومد التبيين ومد التمكين، أسماء عديدة كلها عبارة عن ألقاب ليست أنواعا للمد، هي نوع، هي لقب لمد من الأنواع 9، لقب لمد من الأنواع 9. بقي أن ننبه قبل أن ننتقل إلى بحث مهم جدا من أبحاث المدود أو يتعلق بالمدود، وهو أن يجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد، أكثر من سبب يعني ينطبق أكثر من تعريف على حرف مد واحد. فماذا نفعل في تلك الحالة؟ هذا الأمر يسميه العلماء قاعدة أقوى السببين، سأتكلم عنها بإذن الله تعالى بعد قليل. ولكن قبل ذلك نتكلم على بعض الأخطاء التي نسمعها من بعض إخواننا في المدود، بعض الأخطاء التي نسمعها من بعض إخواننا في المدود. الخطأ الأول، ونرى ذلك على اللوحة التي بين أيدينا اليوم، أخطاء تقع عند نطق أحرف المد. الخطأ الأول، تطويل زمن المد الطبيعي زيادة عن حده، وخاصة عند إنهاء التلاوة، نحو صحف إبراهيم وموسى. هذا المد أيها الله يبارك فيكم أيها الإخوة، صحف إبراهيم وموسى، موسى مو حركتين، سا حركتين. بعض إخواننا يختلط عليهم لأنهم ما درسوا جيدا، ما درسوا هذه الأبحاث جيدا، يظنونه عارض للسكون، بيقول لك صحف إبراهيم وموسى يظنون عارض للسكون. يا أخي هذا ما يصح، هذا العارض للسكون يجب أن يكون بعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، هذا ليس بعده شيء. موسى هي مدود طبيعية لا يصح تطويلها عن حركتين. وأيضا من تطويل المد الطبيعي في غير محله، وللأسف ما نسمعه من بعض إخواننا، مثلا بيقول لك الحمد لله رب العالمين، ما أدري هذا العالمين ما سببه، وللأسف يعني قد يفعله بعض المشهورين والناس يقلدونهم، على يقول يا أخي هذا فلان. فيا أخي القاعدة حكم على الجميع، القاعدة حكم علي وعليك وعلى المشهور وغير المشهور والكبير والصغير. هذا المد رب العالمين ع هذا مد طبيعي لا يزاد عن حركتين، ومن زاده فقد ظلم لأنه أتى بمقدار غير معروف عند النقلة. يعني بالعربي بنقول مبتدع في هذا الحرف، مبتدع، فعليه أن ينبه، من يصل إليه فلينبهه، وإذا لم ينتبه فهو يعني على راحته، حسابه على الله. نحن نقول هذا المد مد طبيعي، رب العالمين عالمين بوزن فاعلين لا يزاد، فلا يقال رب العالمين، هذا التطويل لا يصح وليس له أثر عند الأئمة أبدا، ولا يندرج تحت أي نوع من المدود، ولم نتلقه لا نحن ولا غيرنا من القراء. وهذه تسجيلات القراء المشهورين موجودة، أتجدون فيها رب العالمين، هذا لا يصح. من فترة صليت في أحد المساجد، الله يهدي أحد إخواننا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا جلاها. إيش هذه؟ إيش هالمدود هذه؟ كل هذه مدود طبيعية، والشمس وضحاها حاها ولا يزاد، تلاها جلاها يغشاها، كل هذه النهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها. الشاهد أنه هذه المدود لا تزاد عن حركتين، فلا يقال ضحاها، لا يفعل ذلك، بل يقال ضحاها. فأرجو ثم أرجو ثم أرجو من إخواننا أئمة المساجد ومن إخواننا الخطباء، وأنبه على الخطباء، بعض إخواننا ما شاء الله فتح الله عليهم في الخطابة وهم ما شاء الله خطباء بارعون، لكن يا أخي أكرمك الله بالخطابة، الخطابة لها تتمة، سوف تنزل من على المنبر وتصلي بنا إماما، فهذا أمر واجب عليك طالما أنك ستصلي إماما بالمسلمين، واجب، ولا أقول يسن أو يندب أو الأفضل، واجب عليك أن تتعلم أحكام التلاوة، على الأقل السور التي تريد أن تقرأها، على الأقل السور التي تريد أن تقرأها. والله أحد أخواننا أصلي عنده لأنه خطبته جميلة الله يحفظه، لكن يعني يؤذيني في الصلاة، إنما أنت مذكر ويفخمها يعني غاية التفخيم، لست عليهم بمسيطر، لك أخي إيش هذه مسيطر مذكر، هذه راء ساكنة مسبوقة بكسرة، هذه مرققة، مذكر، إنما أنت مذك بمسيطر طير، ولا نقول مسيطر. فما ضرك يا أخي لو أنك جلست إلى أستاذ ضبطت عليه تلاوة الفاتحة وضبطت عليه تلاوة ما ستقرأه في المحراب إماما بالناس. فأرجو من إخواننا الأئمة ومن إخواننا الخطباء أن يضبطوا تلاوتهم على أستاذ موثوق ذي إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتسجيلات ولله الحمد الآن منتشرة، نحن نعيش العصر الذهبي للقرآن الكريم، فكم وكم من تسجيلات يستطيع الإنسان أن يختزنها في الأجهزة التي أكرمنا الله عز وجل بظهورها في هذا العصر، فيستمع ويقلد، يجلس إلى أستاذ. لا بد من الجلوس إلى أستاذ، لا بد من ذلك. أطلت في هذا الموضوع لأهميته. الخطأ الثاني، ونرى ذلك على اللوحة، الذي يقع فيه بعض إخواننا تقصير زمن بعكس الذي قبله، تقصير زمن المد الطبيعي حتى يتحول المد إلى حركة من الحركات الثلاث، نحو قال ربنا، يعني الآية قال ربنا، فلا يمد الألف فيقول قال ربنا، لا يصح أن تقول قال ربنا، وإلا أوهمت بأن المتكلم واحد، مع أن المتكلم مثنى. قال ربنا. المثال الثاني الذي نراه على اللوحة، لمردودون في الحافرة، هكذا صواب نطقها، لمردودون، فبعض إخواننا من السرعة يقولون لمردودون في الحافرة فيخطف الواو الأولى ولا يمدها. المثال الثالث الذي نراه على الشاشة، كلمة سينين بسورة والتين والزيتون وطور سينين، فبعض إخواننا يقول وطول سنين، هنا ليست سنين جمع سنة، سنين هو جبل سيناء، جبل سيناء في طور سيناء، وطول سنين، فلا يقال سنين، ليس الأمر كما ذكرت ليس جمع سنة، لابد أن نقول سنين بوزن فعلين. نعم. الخطأ الثالث الذي نرى على اللوحة، تطويل مقادير المدود كالمتصل واللازم والعارض عن حدها المقرر إلى الإفراط، وقد أكثر الأئمة من النهي عن ذلك، وقد أكثر الأئمة من النهي عن ذلك. أيها الإخوة، أيها الأحباب، يعني المدود هي مقادير منضبطة، اللازم كما ذكرنا ثلاثة أضعاف الطبيعي. لما بتقول أنت مثلا يا من يا موسى، يا كم تمدها؟ حركتين. مو كم تمدها؟ حركتين. سا كم تمدها؟ حركتين. يا موسى، مجموع أزمنتها ست حركات. يا موسى، إذا لما أمد ألف ولا الضالين أمدها بمقدار يا موسى ولا الضالين، ولا نزيد على ذلك. بعض إخواننا بيأخذ راحته، يعني ما شاء الله، ولا الضال، وين يا أخي وين رايح؟ هذا مو على كيفك بتمد، هذا كلام الله، كلنا متبعون غير مبتدعين في هذا، ما يصح أن تترك لنفسك الزمام وهكذا، أو في الحروف المقطعة ألف لا يمد مد عجيب غريب، هذا لا يصح أيها الإخوة، لا يصح، لا يزاد عن ست حركات اللازم. المتصل لا يزاد عن أربعة أو خمسة، إما أربعة أو خمسة، إن مددته أربعا ضعف الطبيعي، يعني بمقدار موسى عيسى، كم تمد؟ عي حركتين، سا حركتين، مجموعها عيسى أربع حركات. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم، ولا يزاد على ذلك، لا يزاد على، انتبهوا الله يبارك فيكم، فهذه الأمور لا بد من الإتيان بها كالمقدار الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص. بقيت أشياء من الأخطاء التي تقع في حروف المد نكملها بعد الفاصل، فانتظرونا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. كنا أيها الإخوة قبل الفاصل نتحدث عن بعض الأخطاء التي تقع عند نطق حروف المد، وذكرنا من جملتها تطويل المد الطبيعي عن حده، تقصيره عن حده، تطويل بعض المدود الفرعية كاللازم والمتصل والعارض للسكون عن حدها، وبينا بأن على القارئ أن يلتزم بالمقادير المروية المرعية. من جملة الأخطاء التي تقع عند نطق حروف المد ما نرى على اللوحة، وهو الخطأ الرابع اللوحة في حلقة اليوم، وهو ختم صوت حروف المد بهمزة عند الوقف. هذا منتشر. نحو غفورا يوقف عليها خطأ، غفورا تعدل يوقف عليها خطأ، تعدل نسقي تقرأ خطأ نسقي. نعم، ما سبب هذا الخطأ؟ الله يسلمكم، يعني ما الذي يخطئ؟ ماذا فعل الذي يخطئ؟ ماذا فعل؟ وماذا علينا أن نفعل حتى لا نقع في ذلك؟ الذي يفعل ذلك خطأه أنه أقفل الوترين الصوتيين. نحن في حناجرنا الوتران الصوتيان اللذان بهما نتكلم. هذان الوتران هما مثل حرف V في الإنجليزية أو مثل رقم 7، كلما ابتعد كلما صار المجرى الهوائي الصوتي واسعا، كلما اقترب ضاق، فإذا التصقا انقفل الحلق تماما. قولوا مثلي لو سمحتم، مثلا من كلمة يأتون، قولوا يأ. طيب قول يأ وحاول تضغط تمشي الصوت، اضغط يأ، مهما ضغط خلاص انقفل الحلقوم تماما. لماذا؟ لأن الوترين قد أغلق الطريق أمام الهواء، ما يمر ولا ذرة صوت. فهذا القفل يستطيع الإنسان أن يتحكم به. حروف المد لما تكون متطرفة يبقى الوتران بعيدين عن بعضهما، يبقى الوتران بعيدين عن بعضهما من أجل أن يبقى الصوت مارا ويتلاشى الصوت ويتخامد شيئا فشيئا لا ينبتر. يعني اسمعوني، غفورا را را، هل لاحظتم الوتران لم ينقفلا، بقي الصوت تخامد وتلاشى. غفورا مثلا، تعدل لو مثلا، نسقي قي، ولا نقول قي. إذا قلت قي الآن أنا تعمدت إقفال الوترين، تعدل أتعمدت إقفال الوترين. وكان الله عليما حكيما، هل سمعتم الهمزة في الآخر؟ حكيما، خرجت همزة. ما سبب خروج هذه الهمزة؟ تعمدي إقفال الوترين، فهذا لا يصح. ويعني بعض المشهورين يعني كان يخرج منه سهوا أحيانا، يعني بعض ما بدنا نسمي الله يرحمهم صاروا في دار الحق، لكن إن سمعتموه من بعض المشهورين الذين نكل لهم كل التقدير، هذا يعني الحرف هذا لم ينضبط مع هذا القارئ أو سهى فيه، إما لم ينضبط معه وإما سهى فيه. لا يقلد مهما كان مشهورا. تبهنا كيف؟ قفل الوترين الصوتيين آخر المد الطبيعي سواء كان المد ألفا أو واوا أو ياء يؤدي إلى ظهور همزة، ولو تأملنا هذا لوجدناه أمرا خطيرا. لما؟ لأنه فيه زيادة حرف في كتاب الله، ليس ثمة همزة، فلو همزنا كأننا زدنا حرفا. طبعا هذا غير مقصود، لكن يعني أبين لكم فداحة هذا الأمر. ما الحل؟ كيف أتخلص من هذا الخطأ؟ أبقي الوترين بعيدين. عليما حكيما، ما ألاحظتم كيف أن الصوت تلاشى وتخامد؟ تعدل لو، فبقي الصوت، بقي الحلقوم مفتوحا والصوت تخامد إلى أن تلاشى. نسقي قي، فيبقى الصوت متخامدا إلى أن ينتهي وينقطع. أما أن ينبتر هذا سببه قفل الوترين، فاحذروا من ذلك ولا تقلدوا أحدا ولو كان مشهورا في هذا الأمر. الخطأ الخامس والأخير الذي نذكره اليوم في عند نطق حروف المد، خلط صوتها أي حروف المد الثلاثة بشيء من صوت الغنة. نحو الرحمن، الناس، تعملون، يوقنون، نستعين، العالمين. هذا يعني سببه له عدة أسباب. من أسبابه أنه عادة نطقية، عادة يعني بعض الناس لما يتكلم يغن شو بيسموه الناس، له اسم عند الناس، بيقولوا فلان يمكن أخنف، أظن يقولون أخنف أو شيء، بمعنى يعني يأتي بغنة

والله بصير بالعباد سبحانه وتعالى. هذه الصفحة مر معنا مثلا عندنا رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، هذا مدلين لأن عين ياء ساكنة مفتوحة ما قبلها وبعدها حرف ساكن سكون عارض، فمددناه أربعا رأي العين كالمدود العارضة للسكون الأبصار وبئس المهاد فساويناه به. مثلا عندنا كان في هذه الصفحة لو أحب إنسان أن يقف أو ضاق نفسه وقف اضطراري أو اختباري لا يتعمد رأي، لو أحب أن يقف يرونهم مثليهم رأي، سيجتمع في النطق عندئذ همزة ساكنة وياء ساكنة، فعلى القارئ أن يحسن الجمع بينهما باللطف هكذا يرونهم مثليهم رأي، فيحافظ على سكون الهمزة وسكون الياء، والأفضل ألا يتعمد الوقفة على ذلك. والله عنده حسن المآب، انظر إلى هذه الألف المآب، إن نظرنا إلى الألف مع الهمزة التي قبلها فهذا مد بدل، والبدل يمد بمقدار حركتين، وإن نظرنا إلى هذه الألف مع السكون الذي بعدها سكون الباء هذا مد عارض للسكون، والعارض للسكون إما أن يمد بمقدار حركتين أو أربعا أو ستة، وجرت عادتنا أن نمده أربعا، فهنا لما تعارض البدل والعارض أهملنا البدل لأنه ضعيف بمقدار حركتين كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة لما نشرح، ومددناه أربعا ويعني اعتبرناه عارض للسكون وأهملنا البدل. حسن المآب، لو كنت أمد العرض السكون حركتين ووقفت على هذه الكلمة حسن المآب عندئذ طالما أني قلت المآب بمقدار حركتين عندئذ انطبق تعريف البدل وانطبق تعريف العرض السكون، فأقول مد له سببان، مد له سببان ما هما؟ بدل وعرض السكون فقط إن قصرته، أما إن وسطته أو طولته فهو عارض للسكون وأهمل البدل لضعفه. هذا ما يعني رأيت أننا بحاجة إلى التنبيه عليه في هذه الصفحة، وهي صفحة يعني خفيفة لطيفة ما فيها يعني أشياء معقدة. نشرع الآن في سماع بعض الفيديوهات، نأخذ أحد الفيديوهات التي أرسلتموها على موقع البرنامج ونبدأ بسماع هذا التسجيل من الأخ أحمد الحلبية من الكويت، وبعد أن نستمع نقيم إن شاء الله. إلى الشمس كورت وإلى النجوم كدرت وإلى البلاد سدرت وإلى العشار عطلت وإلى الوحوش نشرت وإلى البحار سجرت ما شاء الله. أخونا أحمد الحلبية من الكويت كان يقرأ سورة مطلع سورة التكوير، وسورة التكوير تنتهي آياتها بتاءات ساكنات، وبعض إخواننا يعني يهمل صفة الهمس ومع أنه لا بد من الإتيان بها مهموسها، فحثه شخص سكت كما مر معنا في مقدمة الأبيات، وهكذا شافهنا بهذه الكلمات الشيوخ كورت أولا نحبس صوت التاء ثم نطلق الهواء فينطلق الهواء بعد حبس الصوت، حبس الصوت أولا ثم الهمس، وهذا كان أخونا أحمد الحلبية من الكويت ملتزم به تماما، وأيضا حروفه المفخم مفخم والمرقق مرقق. فبارك الله فيك أخي أحمد، ما عندي ملاحظة على تلاوتك أخي أحمد، وأحمد لك هذه القراءة المتقنة المنضبطة. نأخذ فاصلا، ثم بعد الفاصل نواصل في سماع بعض الفيديوهات المرسلة، ثم نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل حتى يسمعنا تلاوته، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نستمع إلى الفيديو الثاني من الأخت إيمان صابر من الجزائر، قبل أن نستمع أرد على أحد الإيميلات التي جاءت إلى البرنامج ولم أستبين، لم أستبن اسم المرسل، مكتوب هدى، هدى إيش؟ لعله في تكملة له. فيسأل سؤالين، السؤال الأول يقول عن همزة الوصل، أرجوكم التوضيح عن همزة الوصل. همزة الوصل يا أخي ستأتي معنا في منظومة الجزرية في باب في الأبواب القادمة، اصبر علينا قليلا وتابع البرنامج، سيأتي قول إمامنا الجزري وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، وثلاثة أبيات لخص فيها إمامنا الجزري حكم همزة الوصل في القرآن وما هي همزة الوصل، فاصبر علينا إلى أن يأتي ذلك. أعود إلى التلاوات ونستمع إلى هذا التسجيل المرسل عبر إيميل البرنامج من الأخت إيمان صابر من الجزائر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله تبارك الله، بنتي إيمان صابر الله يرضى عليك، ما شاء الله تلاوتك رائعة منضبطة بأحكام التجويد بالكامل، وليتك كنت معي على الخط حتى أسألك إن كنت تحفظين القرآن كله أم لا، فإن كنت تسمعينني الآن وكان الجواب أنك تحفظين القرآن كله فاشكري الله عز وجل، وحرصي على أن تقرأ على أحد أستاذ أو أستاذة، والأستاذ أفضل من الأستاذ، إن وجدت أستاذة فلا داعي للأستاذ، وإن لم توجد أستاذة فلا مانع من أن تقرأ على أستاذ بالضوابط الشرعية المعروفة، وتقرأي ختمة كاملة لأن تلاوتك تلاوة إجازة ما عندك أخطاء، ومن الله عليك بصوت نقي. يعني أحيانا حتى أنا لما نقرأ نجد شيء من الحشرجة، نجد شيء من البلغم، أنت صوتك الله أعطاك الصوت نقي، حروف نقية صافية، ما شاء الله تبارك الله، حصنتك بآيات الله، الله يحميك يا بنتي. فهذه نصيحتي إليك، إن لم تكوني حافظة للقرآن فأكمل الحفظ حتى تحفظي، وإن كنت حافظة غير مجازة فاقرأي على ذي إسناد متصل أستاذة أو أستاذ حتى تصيري مجازة، لأنه أحكامك منضبطة تمام تمام، ما شاء الله، المفخم مفخم والمرقق مرقق وإخفاء النون تراعين فيه خاصة فانصرنا، كله كله شيء جميل ما شاء الله. وبعد أن تجازي عليك أن تعلمي، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نستمع إلى هذا الفيديو المرسل من أختنا أم محمود من مصر أو من مصر. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ما شاء الله أختي أم محمود، الله يبارك فيك، واضح أنك درستي وأنك تتابعين، لكن ما زال يعني في الطريق بعض الأشياء علينا أن ننتبه إليها. أول أمر عليك أن تنتبهي له الله يسلمك إتمام الحركات، الضمة قو وليست قو، قل إن وليست إن، اسمعيني سأنطق الخطأ، قل إن، الصواب قل إن، قل إن، صوت الضمة مطابق لصوت الواو، صوت الكسرة مطابق لصوت الياء، فانتبهي إلى هذا الأمر. عند الله، د الله هنا د المرققة جاورت لام لفظ الجلالة المفخم، فلا نقول عند الله، فهذا يسميه العلماء يا أختي تخليص المرقق من المفخم، عند د الله، د الله، فننتقل من د المرققة إلى لام مفخمة. صادقين، دي لابد من ترقيق الدال، قي أن ننطق قاف صافية ليس فيها شيء من الكاف، صادقين. في أشياء أخرى مثل عدم إتيان، لم تأتي بالغنة في حالة الإضغام، حياة ومن، حياة، لما تقولي لولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ننطق صوتين في آن واحد، واو من الشفتين وغن من الخيشوم. أنت تأتين بالواو فقط، تقولين حياتي ولا تأتين بشيء من الأنف، فعليك أن توزع الصوت نصفه من الفم واو ونصفه من الخيشوم غنة. كذلك الأمر أن يعمر، أيو، نوزع الصوت بين الياء والغنة، ولا نقول أيو، أي، هذه ياء صافية، أين غنتها؟ هذا إضغام بغنة يا أختي. وبقي أشياء ما حكتر عليك يعني، لكن إن شاء الله بالمتابعة كله يختفي، عليك أن تتابعي، كل من سار على الدرب وصل بإذن الله. التسجيل الرابع والأخير في حلقة اليوم من روسيا، من الأخ تاجر عبد الله، تاجر عبد الله من روسيا. بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله تبارك الله، يعني بالله عليكم أيها الإخوة، لو لم أقول لكم من روسيا، هل كنتم تتوقعون أن هذه التلاوة من روسيا؟ أرأيتم عظمة القرآن الكريم؟ ما شاء الله على هذه الحروف القوية والحاءات والهاءات وكل الحروف خاصة الحروف غير الموجودة في لغة الروس. فما شاء الله، لو لم أقل ذلك لقلت لكم إن هذا يقرأ من الأردن أو من مصر أو من ليبيا أو من المغرب أو من العراق، لما كذبتموني. لماذا؟ لأنه لا فرق بين تلاوة أخينا تاجر عبد الله من روسيا وبين تلاوة أي عربي. لماذا؟ لأنه قد تعب على نفسه وبذل جهدا في إتقان الحروف. بقي أن أنبه أخي الحبيب تاجر عبد الله على أمرين. الأمر الأول يا أخي، ما نبهت عليه الأخت أم محمد أو أم محمود من مصر، موضوع إتمام الحركات. لا تقل يا أخي تاجر سامي سامي سامعنا سامي سامي كسرة كاملة، سمعنا وأطعنا سميع، ولا تقول سمعنا سمي، هذه إمالة وليست يا. الأمر الثاني هو ما نبهت عليه في الدرس منذ قليل، ختم صوت حروف المد عند الوقف عليها بهمزة. لعل من كان منكم منتبها إلى تلاوة أخينا تاجر ختم المدودة بهمزات، وسعها هكذا قال، وسعها أخطأنا، أي والله أخطأت يا أخي تاجر أخطأت، فلا تختمها بهمزة. قابلينا، هذه كلها همزات لا تصح، عليه أن يقول، عليك يا أخي أن تقول وسعها ها أخطأنا نا، يتلاشى الصوت ويتخامد. قابلينا كذلك الأمر في هذه الكلمة، فانتبه إلى ذلك. والباقي كان ممتازا بل رائعا أخي تاجر عبد الله من روسيا. نكتفي بهذه الفيديوهات في هذه الحلقة ونبدأ بتلقي الاتصالات. ومعنا اتصال الأخت حفصة من العراق، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي. حياك الله شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن أغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بارك الله فيك أخت حفصة. كافي، الله يسلمك، كافي، ما شاء الله تلاوتك جيدة وواضح أنك درستي وتدربتي، لكن أحيانا يعني يفلت من الإنسان بعض الأشياء. كفروا، لا نفخم الفاء، لا نقول كفروا، كفروا. والله لما نقول والله نرقق الواو ونفخم اللام، قولي ورائي والله والله. أيوة، كفروا كفروا. الله يرضى عليك. لا عبرة لا عبرة. أيوة، ولا نفخم الباء. والباقي كان ممتاز، وهي أمور خفيفة طفيفة. تلاوتك ممتازة، بارك الله فيك أختي الكريمة. معنا أخونا هشام من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي. الله يحييك شيخ، جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بارك الله فيك أخي هشام، ما شاء الله تلاوتك ممتازة منضبطة تمام الانضباط بأحكام التجويد، ما عندي عليها أي ملاحظة، الله يبارك فيك. هل أنت تحفظ القرآن أخي الكريم؟ أحفظ 10 أجزاء والله الحمد. طيب شو رأيك نكمل هيك شوي ونساويهم 11 و12؟ هذه التلاوة الممتازة لابد أن تتوجها بالحفظ الكامل إن شاء الله، بالهمة كله، بالهمة والإصرار والمثابرة كله يحصل، والدعاء لا تنسى الدعاء، وتلاوتك ممتازة، الله يفتح عليك أخي هشام. أرجو أن تكمل الحفظ أخي حبيب، بارك الله فيك بإذن الله تعالى. من هشام في السعودية إلى شيخ. أي توكل على الله، بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق. أقول من هشام في السعودية إلى هشام من ألمانيا، معنا هشام آخر من ألمانيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أستاذ هشام. حياك الله شيخنا الفاضل، بارك الله فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون. ليش هذا الوصل يا أستاذ هشام؟ ما في داعي له، الله يسلمك. وأولئك نعم. هم وقود النار كدأب آل فرعون. أقرأ بقالون شيخ الفاضل. بقالون، طيب توكل على الله، هذا وقف على نعم. توكلنا على الله. وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما شاء الله أخي هشام، تلاوتك ممتازة بل رائعة، وأنت تقرأ برواية قالون عن نافع وأنت في ألمانيا، هل تحفظ القرآن كلها أخي هشام؟ الحمد لله، نعمة كبيرة، يا ليتك تعلم، هل تعلم طيب يا أخي؟ والله في الوقت الحالي يعني لم تتح لي الفرصة. طيب إذا يعني أتيحت، ولكن إذا أتيحت الفرصة، إذا أتيحت الفرصة متقطعة، أي إذا أتيحت الفرصة فعلم حتى تدخل في الخيرية، متقطعة إن شاء الله، حتى تدخل في الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم من تعلم القرآن وإيه كمان وعلمه. فأسأل الله لك التوفيق، تلاوتك ممتازة ورائعة، نسأل الله لك التوفيق. طبعا أيها الإخوة، لاحظنا أن أخانا هشام من ألمانيا قال وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون، ووقف يعني هؤلاء الذين تكلم عنهم الذين كفروا حالهم كحال آل فرعون، هكذا أوقاف الإمام محمد بن أبي جمعة الهبطي بفتح الهاء الهبطي المغربي رحمه الله، وكان من علماء القرن العاشر الهجري، وضع علامات وقف، وإخواننا في البلاد المغاربية يسيرون على تلك العلامات، فكذلك ويبدأ والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، تصير والذين مبتدأ. أيضا لاحظنا أنه قال ترونهم مثليهم رأي العين، ولم يقل كما قلنا نحن نقرأ يرونهم، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. نافع رحمه الله يقرأ ترونهم لأنه يقول قد كان لكم آية ترونهم مثليهم رأي العين، فهذه لها وجه وهذه لها وجه، وهذه مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يقرأ كما تلقى. والرسم كلمة يرونهم ترونهم رسمهما واحد. إذن نقف هنا، نأخذ فاصلا ثم نعود بعد قليل لمتابعة تلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة، معنا على الخط الأخ عبد الرحمن من الجزائر، تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا. الله يسلمك، حياك الله، تفضل حبيبي. كيف حالك؟ بخير. نشكر الله نحمده. الحمد لله وشكر الله. أي والله. الشيخ أنا تأذن لي أن أقرأ برواية قالون. توكل الله، توفيق إن شاء الله. واصل أم أبدأ من أول؟ لا كمل. زين للناس. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ما شاء الله ما شاء الله أخي عبد الرحمن، تلاوتك ممتازة وفيها جلال، فيها جلال القرآن. لاحظنا كيف أخونا عبد الرحمن كان يقرأ قراءة فيها جلال القرآن، وهذا كلام الله عز وجل يقرأ بالتعظيم كما قرأ أخونا عبد الرحمن. بارك الله فيك أخي عبد الرحمن، ما عندي ملاحظة على تلاوتك، منضبطة تماما من حيث التجويد ومن حيث أحكام رواية قالون. قالون أيها الإخوة عن نافع، إذا أتى همزتان متتاليتان في كلمة فإنه يدخل بينهما ألفا ويسهل الثانية. لاحظنا كيف أن أخانا عبد الرحمن قال قل أنبئكم، نحن نقول في حفص نقول أأو همزة مفتوحة بعد همزة مضمومة، هو ماذا فعل؟ قالون رواها لنا بين الهمزتين ألف، بدل ما يقول أأو يقول آ، وبدل أن يقول أو يقول هو. همزة مسهلة، يعني همزة ليست شديدة بين الهمزة والواو. قل أنبئكم، قل أنبئكم، فهذا أمر يفعله قالون ويفعله بعض القراء الآخرون. ما شاء الله على تلاوة أخونا عبد الرحمن، ما عندي عليها ملاحظة. معنا الأخت سناء من المغرب، تفضلي أختي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا. الله يسلمك يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لأولي الأبصار. أيوة، لابد من ترقيق الألف بممالة، بإمالة صغرى. لأولي الأبصار. عم تفخم الراء، الراء مرققة لأن قبلها إمالة. لأولي الأبصار. أيوة، الله يرضى. ما شاء الله الأخت سناء تلاوتك جيدة بل ممتازة منضبطة. يا ليتك تحفظي القرآن كله، هل تحفظينه؟ يلا وصلت سورة الأنعام. اتوكل على الله، استمري. دعاءك لي يا شيخ. الله يتولاك، استمري بحفظ القرآن وتكملينه بإذن الله. ما شاء الله، لاحظنا كيف أختنا سناء قرأت برواية ورش، وكما لاحظنا بعض الكلمات تختلف عن حفص. هناك مثلا مد اللين المهموز شيئا، هذا اسمه لين مهموز، يمده ورش 4 حركات. كذلك آل فرعون البدلات يمدها ورش إما حركتين أو 4 أو 6، فاختارت الأخت سناء 4 حركات. فكل ما كان يمر معها مد بدل الذي نمده نحن حركتين كانت تمده 4. قد كان لكم آية، هذه صلة بلأن في ميم الجمع لأن بعدها همزة قطع. قد كان لكم آية في، يعني كل ما شاء الله كان أحكام منضبطة برواية ورش. إيش قالت كمان من الأشياء التي مرت معنا؟ نكتفي بهذا القدر. معنا الأخت أم موفق من سوريا، تفضلي أخت أم موفق. ألو، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زين للناس، لا الياء لا تبطيها يا أم موفق، زي على طول. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل مكسورة والحرث. يا أم موفق، والخيل اللام مكسورة. والخيل المسومة والأنعام والحرث. نعم. ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب. آمنا وصدقنا. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بارك الله فيك يا أم موفق، ما شاء الله تلاوتك جيدة، يعني بس بدك شوية ثقة زيادة في نفسك. الحمد لله أحكامك جيدة ومنضبطة، وأسأل الله لك التوفيق. مين معنا من ليبيا؟ أم مودة. الله يحييك أم مودة، تفضلي بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. لا تمدي كذبوا زيادة يا أم ودة. كذبوا والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعذرة لا افتح اللام يا أم ودة، افتح اللام. لا لعبرة. إن في ذلك لعذرة لأولي الأبصار. بارك الله فيك ما شاء الله، بارك الله فيك أختي مودة، قراءتك منضبطة في حكم يعني يخونك لسانك فيه، وهو إتمام الحركات. أموالهم ولا تقولي أموالهم، قولي مثلي أموالهم. أموالهم هو قولي أموالهم. أيوة. أولادهم. أولادهم. آية. آية. أيوة لا تقولي آيتون، قولي آية. إذا ضم أيوة ضم الحروف المضمومة كأن الآتي واو، كأنه واو لكنه قصيرة، والباقي ما شاء الله ممتاز. الله يسلمك أم مودة. تقرأ بنتي مودة لو سمحت يا شيخ. والله معنا اتصال آخر والوقت صار ضيقا، في مرة اتصال قادم إن شاء الله. مين معنا من ليبيا كمان يا سيدي؟ أخونا العروسي من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا، جزاكم الله عنا خيرا. الله يسلمك، حياك الله يا أخي، تفضل. أقرأ شيخنا. تفضل حبيبي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إن شاء الله. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ما شاء الله. والله بصير بالعباد. بارك الله فيك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبرغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ما شاء الله. أخونا العروسي آتاه الله صوتا ومزمارا من مزامير آل داود. ومن كان قارئا بالمقامات فليقرأ مثل العروسي. لاحظنا أنه كان يأتي بنغم جميل دون أن يخل بأحكام التجويد. فمن كان فاعلا فليفعل مثل أخينا. بارك الله فيك أخي الكريم. وبتلاوة أخينا العروسي ننهي هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.